يا مهدي انت ظهرتك عنا بل ما عندك خبر ضمان والنهار جاري يا مهدي من زمان أتأمل مد خور سيفي إلى متى تاخذي بثاري يا مهدي انت ظهرتك عنا بل ما عندك خبر ضمان والنظر جاري يا مهدي من زمان أتأمل مد خور سيفي متى تاخذ الثار يطول على النهار صبري يا موعود وراس صبرة مقطوع للزنود وعد تسكن أرض جعلها بالجود وعد تسكن أرض جعلها بالجود شفيت درب الخيل في وجه مسدود بالخيام يتاني ويا ربعات أدري ما نسى خويا عطشان بالخيام يتاني ويا ربعات أدري ما نسى شفيت ماي النهر يجرب بغر حريبا قلت أطلع إلى فدوى إلى الغريب ولو سبعين تزحف زحف عجيب طلعت المعمعة المشرع رماني سهم من حرملة من أرسل عماني سهم من حرملة من أرسل عماني بقيت على النهر يا منتظر أتاني بقيت على النهر يا منتظر متى تثور من زمان وانتظر كل سنة عاشر يموت أقول يظهر المهدي متى تثور عن نظر طايح على عيني طفى غسها جفوف والله ما عندي متى تثوب من زمان وانتظر كل سنة عاشر يمر أقول يظهر المهدي متى تثور عنا غار الطايح علم عيني طفى غسهر تفور والله ما عندي إذا جاك الوعد يا منقذ الناس تذكر عنا ظل مرمي إذا جاك الوعد يا منقذ الناس تذكر عنا أيادي مقطعة ومطبر الراس يصعد للسماء من روحها انفاس صاحب الثار للعالم اريد شنو ما صار ثاري على ايدي صاحب الثار للعالم اريد شنو ما صار ثاري على ايدي يقولوا يا الولي نبوة علي سرضوها على ظهور الهزل يشتم نذل أبوها من إقلاع وخبر يا مهدي سلبوها يعير بالشمر كل ما يمر عليها إذا ما نضعن يسألها عن وليها وهو يدري بعد ما ظل أحد إليها وهو يعير بالشمر كل ما يمر عليها للبعض يسألها عن وليها وهو يدري بعد ما ظل أحد إليها صاحب الدار للعالم أريد شنو ما صار داري على إيده يقولوا يا الولد نبوة علي صابوها على ظهور الهزل يشتم نذل أبوها من إقلاع وخدر يا مهدي سلبوها من إقلاع وخدر يا ثار عشاق العلم انتظرك تجي له يمتى تنشرف بإيدك تشيله يا ابن الحسن طال الانتظار ثوار ليلة وكل صبح تترقى بظهورك غايب انت بس محتاج لحضورك تدعي لك كل ليل ونهار، تدعي لك كل ليل ونهار، تدعي لك كل ليل ونهار. الله ثواب لو كل صبح ترد قبل ظهورك، غايب انت بس محتاج لحضورك. تدعي لك كل ليل ونهار، بيدك انت بيدك ننتظر وعيدك، الحسين يريدك تثور. كيفك انت كيفك، ايدك على سابك، عجل انت عجل ظهور، عجل انت عجل ظهور. بيدك انت بيدك ننتظر وعيدك، الحسين يريدك تثور. كيفك انت كيف، ايدك على سيفك، عجل انت عجل ظهور، عجل انت عجل ظهور. يا ثار يا ثار يا ثار، عشاط العلم انتظرك تجيل، لمتى تنشر في ايدك تشيل. يا ابن الحسن طال الانتظار، لو كل صبح تتركب ظهورك، غايب انت بس محتاج الحضور. تدعي لك كل ليل ونهار، تدعي لك كل ليل ونهار، تدعي لك كل ليل ونهار، تدعي لك كل ليل ونهار، تدعي لك كل ليل ونهار. ثم ليلك يصبح تتركب ظهورك، غايب انت بس احتاج الحضور. تدعي لك كل ليل ونهار، بيدك انت بيدك ننتظر وعيدك، الحسين يريدك تدور. كيفك انت كيفك، ايدك على سيفك، عجل انت عجل ظهور، عجل انت عجل ظهور. تركب ظهورك، غايب انت بس محتاج الحضور. تدعي لك كل ليل ونهار، تدعي لك كل ليل ونهار، بيدك انت بيدك ننتظر وعيدك، الحسين يريدك تثور. كيفك انت كيفك، ايدك على سيفك، عجل انت عجل ظهور، عجل انت عجل. بيدك انت بيدك ننتظر وعيدك، الحسين يريدك تثور. كيفك انت كيفك، ايدك على سيفك، عجل انت عجل ظهور، عجل انت عجل. يا بنت فاطمة ننتظر بس إشارة. واقف واقف. يا بنت فاطمة ننتظر بس إشارة، ورب السماء انتفض لك غيارة. يا بنت فاطمة ننتظر بس إشارة، ورب السماء انتفض لك غيارة. وعيد السماء في عيشك تترجى بس عيشك تلتم تحت عيشك يا أبو صالح. وعيد السماء في عيشك تترجى بس عيشك تلتم تحت عيشك يا أبو صالح. يا آخر وعد وش باقي بعد، رايت بالفضيل في إيدك سنة، إيشي على العهد لك روح وجسد. تصرخ يا علي يا حيدر مدد، تصرخ يا علي يا حيدر مدد. يا بنت فاطمة ننتظر بس إشارة، ورب السماء انتفض لك غيارة. وعيد السماء عيتك تترجى بس عيتك تلتم تحت عيتك يا أبو صالح. يا آخر وعد وش باقي بعد، رايت بالفضيل في إيدك سند، إشيعة على العهد لك روح وجسد. تصرخ يا علي يا حيدر مدد، تصرخ يا علي يا حيدر مدد، يا علي يا حيدر مدد. يا مهد انتفض للحسين ورضيع، وخلي الأرض تليك المشيعة. يا مهدي تشيل اللواء عينك على عينوا، طال الهجر اللواء يا أبو صالح. كل عاشر يمر نترقب أمر، تقتص يا الولي من سيف الشمر. إيه يا راعش يا شيل انت العلم، بإذن الله الأحد انت المنتصر. بإذن الله الأحد، بإذن الله الأحد. يا مهد انتفض للحسين ورضيعة، وخلي الأرض تمتلك لها شيعة. يا مهد انتفض للحسين ورضيعة، وخلي الأرض تمتلك لها شيعة. يا مهدي تشيل اللواء عينك على عينوا، طال الهجر لوا يا أبو صالح. كل عاشر يمر نترقب أمر، تقتص يا الولي من سيف الشمور. يا راعي الشيان شيل انت العلم، بإذن الله الأحد انت المنتصر. بإذن الله الأحد، بإذن الله الأحد، بإذن الله الأحد.